طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. مرحبا يا مصطفى نورك الغالي أضاء، رغم أن في الملحدين فيضه عم البقاع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. مرحبا يا مصطفى رغم أن في الملحدين فيضه عم البقاع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. جل من سواك حقا دائما بالخير شاع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. جل من سواك حقا دائما بالخير شاع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. ختام الأنبياء رحمة أرسلت طه، رحمة أرسلت طه منقذا بعد الضياع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر ختام الأنبياء رحمة أرسلت طه، رحمة أرسلت طه منقذا بعد الضياع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر الوداد.